وخذ بيدك ضيفا، يعني لم تكن هناك كفارة. فأدنى شيء قالوا خذ أشياء ليحصل المطلوب الشرعي، ربه ولا تحنث، ولا تحنث، يعني لما لم تكن هناك كفارة خفف على أن يحنث بأن يأخذ شيء خفيف ويضرب به حتى لا يحنث في يمينه، لأنه قسم أو أقسم أنه يضربها لا أدري كم ضربة، فقال اجمع شيء خفيف واضرب ضربة واحدة ولا تحنث. إذن هذا يدل على أن الكفارة لم تكن، فالله تبارك وتعالى خفف على هذه الأمة وجعل كفارة. إذن ففي قوله واحفظوا أيمانكم، يعني لا تساعد على حفظ اليمين، يعني في السياق التي وردت فيه واحفظوه، إما بالوفاء به أن تمضي في اليمين انتعت، وإما بالكفارة لتحفظ اليمين. وكذلك حاولت أن في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني فيها معنى، يعني لا تجعل الله أن تقسم كل مرة، لكن السياق جاء في غير ذلك، وتجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني في هذا السياق جاءت ولا تجعل الله، هذه الآية جاءت في سياق خاص وهي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لا تجعل يمينك عرضة أن لا تبر، وهو أن تكفر عن يمينك، أن تبعد، يعني لأن من قديما إذا أقسمت على شيء لابد من الوفاء بقسمك وعدم يعني عدم الحنف فيه. ثم جاء الأمر بالكفارة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يكون اليمين سببا لفعل الخير، دفع الخير. ولهذا نزل في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقعت واقعة الإفك، ومصطح كان من الذين ينفق عليهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأقسم بالله أنه ماله أن لا ينفق عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى بأن يكفر يمينه وأن ينفق عليه. يعني هذا كله بالنسبة للآية وما فيها، ولو أن فيها القول لبعض أهل العلم، لكن حيث دلالة النص في الآيات وما جاءت فيه يعني ما لا يعطي هذا المعنى. المعنى الوحيد الذي وجدته بإمكان أن يكون هذا في هذا الأيمان وعدم جعلها كثر، هذا إياكم وكثرة الحلف، لكن جاء في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، هذه رواية مسلم، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم، يعني هذا الحلف لماذا؟ لحاجة الإنسان فحذرنا منه. فإذا كان لغير حاجة هكذا تقسم فقط فأولى أن تبتعد عنه، هذا الذي ممكن فيه فائدة بعدم جعل الله تبارك وتعالى. ولو أن الآية اللي جاتني أنا ممكن يستدل بها فيجعل الله عرضة لأيمانكم، لكن السياق يعباه، ولو أن المعنى ممكن كي تحبس عند ولا يجعل الله عرضة لأيمانكم يستفاد منها أن كل مرة تحلف بالله، لكن السياق يأبى أن هذا المعنى في الانصراف عن فعل الخير باليمين، يعني هذا ما أستطيع أن أقول بهذا المضمار. هذا تقريبا الأول حال الآية الأولى. لكم شيخ أذكر السنوات بعيد، هو شيخ معكم رحمه الله بالله تسمع وحمل بالنص وقال لأنه اختلاف تنوع، ما هوش اختلاف تنوع، لأن السياق يحدد، لما يكون تنوع ما يكون في هذا، هلاش قلت لك أن لا تجعل الله عرضا لأيمانكم الآن واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا هنا واحفظوا أيمانكم احفظوها، إما بالوقوف عند حدها وعدم فعل الشيء، وإما بالكفارة. هذا حفظ اليمين أن يبقى يمينك محفوظ شرعا، وحفظه يكون إما بعدم الحنف وإما بالكفارة، هذا اسمه حفظ اليمين، لأن سماه أيمانكم. واحفظوا أيمانكم أي ما وقع منكم وخرج، واحفظوا أيمانكم من الإكثار منها، هذه هذه ليس لها محل الإضافة. ولهذا قلت لك إذا كنت ولا بد فاعلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أولى، فهمت الآن؟ قلت لك أنا ومع ذلك يعني لما في البداية، وهذه هاي شوف فيها مكتوبة هنا بقوة، شفتها ولا لا؟ شوف فيها ملي على لا كتبتها هنا في البداية، يعني نقض للآية الأخرى، لكن لما يعني أنا أثناء البداية نبدأ البحث، نبدأ ما عندي أنا في عدي ذاته، فجعت ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أي تقسم به ابتداء، أما هذه واحفظوا أيمانكم بعد وقوعها يأمرنا، يعني حتى السياق لا يحدد واحفظوا أيمانكم، يعني اليمين صدر فاحفظه. فهمت الحاجة؟ والإكثار منهم مش عدم الإكثار منهم. لا أحد بعد أكثر وإما توفي وإما تكفر ما فيش مشكلة. بقول على ضرر. يعني ما مش مش باين الدلالة. لماذا؟ لأن كما قلت لك من قبيلي ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لماذا؟ لأن في البداية كان لابد من ماذا؟ عدم الحنث، فجاء بماذا؟ بكفارة اليمين لعلكم تشكرون على أنه جاء هذا. كي نقرأ السياق كامل بهذه السورة هذا ماذا يبدو لك هذا؟ كما ذكرت خلاص ما لاحظت عند ماذا؟ الآن هذه الآية لا تساعد، لأني كي نقرأ أنا الآن قراءة بسيطة بدون تكلف واحفظوا أيمانكم، يكون حفظها بعد الوقوع واحفظوا أيمانكم، أضاف اليمين إليك أنت وقد فعلتها، ولهذا جاءت في بداية الآية وش قال؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. كفارة أيمانكم، كفارة أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، يعني على ما صدر وأصبح يمين. كم؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يعني هذا المعنى الذي أراده، يعني كي تقرأ الآية من أولها لآخرها وتحاول تجد له مخرج ما تجد. لماذا؟ لأن قال ذلك كفارة أيمانكم، يعني اليمين قد صدرت، ثم قال واحفظوا أيمانكم، يعني إذا صدرت بالكفارة أو إما بعدم الحنث وإما بالإتيان بالكفارة، فثمت لعلكم تشكرون بما شرع الله لكم من ماذا؟ من تكفير اليمين. يعني مصطفى ما جيت لك حاولت في البداية شيخ بجمع النصوص وصل هو الشيخ العظيم رحمه الله وصل لهذه بقرالي وش بجمع النصوص شقرالي هو يعني. كلام طويل دخل فحفظ اليمين له 3 معاني هو دك يقول حفظ اليمين له أنا كي يتكلم بمعزل على الآية هكذا فحفظ اليمين له 3 معاني نعم صواب لا هو بعد ما جمع ايه هذا ما ليش يجمع اين النصوص اللي يجمعها عندك يلا اذكر هذه يبدا من البدايه سلم والسياق والسباق حطه في الاعتبار لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم اذا حلفت على يمين فرايت غير خير من ان تقطع يمينكم كلها يمين صدر هذه كل ما ذكره يمين وقعت طيب وهذا المجلس القادم هذا شوف على ما تعلمنا هذا قال لك ما قال اذا مقدس أنا قد هذا السلم وباك راح تحدي لما تعانج ندخل في العين هذا الله يبارك خلاص الآن هو سلم أن الحق معي أنا والحفة الجاية يبحث ويجي ما راح بان بيك ما كانش مشكلة عندي ذاته مالي ماشي عند العموم أنا قلت لك الآن بالنسبة لي في البداية وحتى الآن وأنا كان الآن المعاني قال لي الحاج إبراهيم اللي نكتب هذه المعاني ذوك وأنا نقرأ في الآيات زدتها طول لما السياق كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم تو أنا نقرأ لأن بدت لي السياق والسباق حدد وبعد ذلك لما قال وأنا نقرأ معاك وأنا نحاول في الإخوة جتني هذه المعاني جت يعني تبلورت لي واتضحت لي أن اليمين قد وقعت فاحفظها بعد وقوعها لا قبلها لأن حفظ اليمين بعد وقوعها أما قبل الوقوع مش حفظ اليمين أن لا تحلف كلية أن لا تقع في اليمين ولهذا قال إياكم وكفرة الحلف هذه صح إياكم احذروا هنا ممكن نسوق هذا يكون عندي فيه مخرج ومدخل إياكم يعني احذروا كفرة الحلف هذه ممكن في حد ذاته أما الآن الآية هذه قلت واللي جاتني قوية قوية قوية لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن كل شيء ومع ذلك جاء النص أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس النص أبى أن يكون إلا أن تجعل الله عرضا ما أي سدا منيعا لماذا لفعل الخير فإذا أقسمت وجدت غيره خيرا منه تفعل ذلك واضح يعني هذه المعاني كلها اتضحت من خلال هذا النظر في الآيات قلت حاولت ما في وسعي يعني بالبحث هكذا أن أجد نوع مدخل للحفاظ على هذه الآية واحفظوا أيمانكم وكذلك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم حاولت ما استطعت لك سبيلا لكن في نهاية المطاف ما وجدت مدخلا لمعنى يوافق على هذا ولهذا ما أستطيع إلا أن أقول ما قلت سابقا، وأنا مع على هذا حتى يأتي أمر آخر. فإذا إذا كنا ولا بد أن نقول، نقول وإياكم وكثرة الحلف في البيع وفي غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يعني هذا بشي بين أن الحلف اللي هو لا لشيء، يعني نقول أنا جعل هذا في هذا الباب، يعني فيه وجهة نظر أنه يكون هذا في الفقه أكثر منه في هذه الأبواب في التوحيد يعني. ولكن لما كان الحلف يؤدي إلى عدم تعظيم الله عز وجل فذكر هذا في هذا الباب، يعني في أبواب التوحيد ذكره من أجل أن الذي يكثر القسم بالله سينقص من قلبه ماذا؟ تعظيم الله، يتجرأ بعد ذلك. ولهذا إيش أصبح الآن؟ إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يعني شغل الناس يتخذون القسم بالله عز وجل سبيلا لماذا؟ للوصول إلى مآربهم بسم الله عز وجل، وهذا يؤدي ماذا؟ عدم تعظيم المولى عز وجل وعدم تقدير الله عز وجل في هذا الجانب، يؤدي إلى المساس بماذا؟ بالتوحيد، أي بعظمة الله بربيته وأسمائه وصفاته، وهو في باب كما قلنا هذا توحيد المعرفة والإثبات. إذن فقال: الحلف منفقة للسلعة، يعني الناس كي تحلف بالله يصدقونك، فالسلعة تنفقها تبيعها يعني، لكن هذا الحلف إيش هو؟ ممحقة للكسب، المال الذي تكسبه منه لا ترى فضله عليك ولا تتمتع به، يمحق، تروح منه البركة كلية، يعني يمحق ذاك الكسب الذي كسبته، يمحقه، تصبح كأنك ما بعت ولا اشتريت ولا حصلت، فبع بما أنت عليه يبارك الله. هو لابد الصدق في البيع وغير هذا، يحصل بعد ذلك الإنسان على بركة بيعه وغير هذا. شيخ الحلف هنا صادق ولا كاذب؟ وش هو؟ متكذب والصادق على حد سواء. فليش مشكل؟ أنا قلت لك لا تجعل كثرة اليمين كلها لا تجوز يعني، لكن في هذه الباب هذه احنا نتكلم على السلعة، إذا كنا نتكلم على السلعة وأردت نتكلم على السلعة، اليمين الكاذبة واليمين كذلك الغير كاذبة ما تقال، لأنك حتى ولو تكذب لا داعي إلى ماذا؟ إلى مثل هذا الحلف، لأنك ما حلفت إلا لماذا؟ لتمضي بضاعتك، يعني حتى القسم ولو كنت سابقا هذا القسم ما أتيت به إلا لتمضي بضاعتك، فكان جعلت الله ماذا؟ عرضة لماذا؟ للبيع، والله أغلى من ذلك وأعز من ذلك أن يجعل مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. أنا الشيخ بن عثيمين أطال الكلام، وإحنا عندنا بدون إطالة نقول لا يكلمهم الله يكلمهم الله، والناس كل عارفين معنى لا يكلمهم الله، وجاء يعني أحاديث كثيرة فيها تكليم الله لعباده، وكلم الله موسى ما تكليما، وجاء كذلك فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، أنا ربكم، معناته يخاتم من؟ المؤمنون في عرصات القيامة، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. يعني هذا حوار كذلك. ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يترجم له ثم يقول، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فيقولن: بلى. ثم يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقولن: بلى. إذن هذا فيه دلالة على ماذا؟ على تكليم الله لعباده يوم القيامة، وهذا التكليم وهذا المع التكليم يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. لكن ابتداء حتى لا نطيل الكلام، يعني أن الله تبارك وتعالى يكلم عباده بدون ما نجعل أي إشكالية، وما كانت هذه الأحاديث التي سيقت فيها إشكال عند من؟ عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيهم من فيهم كما قال شيخ الحزامين: وفيهم المبتدي وفيهم الأعرابي وفيهم الصبي وفيهم الغلام كلهم كانوا حضور بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه المعاني وهذه الكلمات ولا يشير أدنى إشارة إلى ما يعلق في أذان الناس من تشبيه وغير ذلك. هذا ممكن، هذا نحتاجه في المجتمع الذي ماذا أشرب العقيدة الأشعرية والعقائد الفاسدة، أولئك نحتاج إلى مثل ماذا، إلى نتناول بهذه السورة من غير كذا ومن غير كذا لنبين. أما أصالة حتى ولو كانوا أولئك نتكلم بهذا ونثبت هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من تكلم، لو كان هذا الكلام لا يليق أن يقال لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن، قلنا في قول باب ما جاء في كفرة الحالف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رسول الله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد ذلك قرنه بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن يا أبو جيج. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. فيه مسائل: الوصية بحفظ الأيمان، الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قلنا في بداية الأسبوع اللي اقتصرنا فيه قلنا في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، قلنا ليس فيها الدلالة على ماذا؟ على موافق للتوبيخ ما جاء في كثرة الحلف بالله واحفظوها، السياق بين المقصود بالحفظ في ماذا؟ بعد أن تحلف أن تؤدي اليمين وتؤدي إما أن تمضي في يمينك وإما أن تكفره. إذن قلنا لا يوجد آية تقريبا في كتاب الله فيها نهي عن كثرة الحلف بالله، يعني في هذا المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ولو أن الجميع عندما تكلموا، يعني أكثر الشراء عندما تكلموا ساروا على هذا، ومن جملة قول الله تعالى واحفظ أيمانك، شيخ صالح بن عثيمين قال مناسبة الباب الكتاب ثم قال قول الله تعالى واحفظ أيمانك، هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، ولكن إن كان صادقا فقد بر وإلا فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. ويشكل مناسبته للباب، وين حط هذا؟ ما الآية مسألة الآية للباب الحلف هو اليمين والقسم، ما فيش مشكلة. أي ومناسبة الباب لكتاب التوحيد، هذا مناسبة الباب لكتابه واحفظ أيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفار والحنث، فما الموضوع بحفظ اليمين؟ ما ليش نشوف معاه. قال إذن قوله واحفظوا أيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي هل المراد ولا تكثروا الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ الجواب المراد كلها، لكن السياق لا يدل على ذلك. قلنا من حيث هذا كلامه هو الراوي، قالك الجواب المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين ثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف. وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي أن النص من القرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدهما، وجب حملها على المعاني كلها، لكن السياق يدل على ماذا؟ على غير ذلك. لأن هذا المعنى لو كانت الآية لوحدها بدون سياق وسباق واحفظوا أيمانكم، كان الشاهد منها ماذا؟ صحيح. لكن ما جاء بعدها يبين أنه لا بد من حفظ اليمين، أنه لا بد من ماذا؟ من إما أن تمضي في يمينك وإما أن تكفر، فذاك حفظ اليمين. يعني ليس فيها دلالة أن قبل وقوعها يسمى حفظ اليمين. فهذا المعنى الذي أراده الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى غير مقصود من الآية، يعني مكثر اللي رجعتهم من الشراح ما دللوا على هذا، وإنما كل ما جاء في السياق والسباق في الآية فيه دلالة على حفظ اليمين، أي بعد وقوع، لأن قال واحفظوا أيمانكم، أي بعد وقوعها، يعني بعد وقوع اليمين احفظها، يعني لا يقال قبل وقوعها احفظوا ماذا؟ أيمانكم. هذا يقول لا تقسموا لا تفعلوا كذا، هذا يكون باب الحفظ. وأما بعدما وقعت وسماها يمين واحفظوا أيمانكم، أي بعد وقوعها، والسياق يبين هذا، يعني لا وجه لهذا. قلنا والثالث الآية الأخرى اللي كان ممكن يكون فيها معنى ومع ذلك السياق يحدد ذلك، ولا تجعلوا الله ماذا؟ عرضة لأيمانكم. فهذا كذلك السياق، ولو المعنى هذا لو كان أردنا أن نستدل والمعنى يكون عام، فالاستدلال بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يكون المعنى قوله تعالى أولى بسياقها بوضعها في هذا الآن في هذا المحل في هذا المكان. لكن بعد ذلك جاءت الآية وحددت، جاء السياق وحدد معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمان، قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي بكن يمين صارف عن فعل الخير، هذا معنى معناه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم من حيث السياق، ولكن ليس فيها دلالة. يعني هذا المعنى الذي أراده المصنف على الشيخ محمد صالح بن عثيمين أو أردته الآية بعيد، يعني غير مقصود من عند من القرآن في هذه الآيتين، في الآية الأولى وفي الآية الثانية، هذا ما ظهر لي في هذه يعني المسألة. هذا نعود الآن إلى الأحاديث في هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. كنت ذكرتكم حديث الأسبوع الماضي على هذا المعنى، وشو اللي قلت ممكن يستفاد منه هذا المعنى اللي هو ظاهر من هذه الآية، هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف، هو أولى بالاستدلال وجعله في مقدمة الباب، يعني هذا إياكم أي أحذروا من كثرة الحلف، يعني هذا السياق هذا الحديث هو أولى في الاستدلال في جعله في التبويب، يعني هو أولى من هذه الأحاديث المذكورة كلها اللي من هنا في الحيث أن معلومات إنشاء اليمين ابتداء إياكم وكثرة الحلف، واضح. إذن هذا الحديث الذي يعول عليه في هذا المعنى ويكون أقوى في الدلالة في منع الحديث يا منع الحلف ابتداء. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني هذا بيان ما هو المقصود بالحلف، كأن فيه نهي عن هذا النوع من التعامل، وهو أنك لا تبيع سلعتك إلا إذا أقسمت عليها. من حيث منفقة للسلعة الناس اشتروها من أجل ماذا؟ من أنك أقسمت، هذا إذا كنت صادقا، واضح الآن، هذا إذا كنت صادقا فيما تحلف عليه، يعني لا يعني هنا إن كنت كاذبا، هذا إن كنت صادقا فيما تحلف عليه وأردت أن تنفق سلعتك فهو ممحقة للكسب، يعني هذا كالنوع من الحلف لإنفاق السلعة يمحق الكسبة، يعني شغل انت اكتسبت لكن في نهاية المطاف يمحقه، كأنه لا تحصل به بركة ولا يحصل في ذلك خيرا. إذن هذا إذا كنت صادقا، وأما إن كنت كاذبا فجمعت ماذا؟ بين شرين. واضح، لأن الشارع هنا أطلق قال الحلف منفقة للسلعة سواء كانت السلعة كما أقسمت عليها أو لم تكن كما أقسمت عليها، تنفق تمشي السلعة، لأن الآن الناس صدقوك لأنك أقسمت بالله. ثاني ممحقة للكسب كما قلنا في كلتا الحالتين سواء كنت صادقا أو كاذبا، لأن سلعتك ما مضت إلا بذلك حتى ولو كنت صادقا. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني هذا الثلاثة لا يكلمهم الله، معروف الآن المقصود به ماذا؟ كلام اللي هو كلام الرحمة وغير ذلك، وإما كلام الذي يقع من الله في محاسبة البشر، فكما قال الرسول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان. وبان في أمر هذا أنه يعرفه بدينه يدني عليه كنفه فيقول فعلت، فيقول له مولى عز وجل فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، إذن هذا كل يحصل. كما الرؤية كذلك التي تحصل لجميع الناس ابتداء وخاصة من أمة محمد من مؤمنها ومنافقها، تحصل الرؤية في العرسات، وهم جعلين الرؤية الأخيرة فقط اللي هي خاصة بمن؟ بأهل الجنة. لكن في عرسات القيامة الرؤية تكون للجميع، هذا لكن في عرس القيامة. إذن من هذا القبيل قال ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان، معناته ماذا؟ شيخ كبار ويزني، هذا لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه الآن قد أخذت منه دنيا ما أخذت وأصبح مولا للآخرة لأنه كبر سنه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله سبحانه عز وجل لمن بلغ ماذا؟ 60، يعني اللي بلغ 60 سنة قد لم يبق له ماذا؟ عذر بين يدي الله، يعني جر في هذه الدنيا ورأى ما رأى، فبعد هذا السن لم يبق له إلا أن يمسك الطريق ويهتم بالآخرة وغير ذلك. فهذا هو من قبيل هذا الأشيمط الزاني. وعائل مستكبر، أي واحد يعول أهل وهو فقير، لكنه ماذا؟ عائل أي فقير في نفس القبر ماذا؟ في نفس الوقت ماذا؟ مستكبر، لأن الأصل في الفقر أن يورث ماذا؟ لا ما نقولوش الذل، التواضع، الذل لا أو نقول الذل، نقول التواضع نعوذ بالله من ذلك. ولهذا نقول الفقر يولد التواضع، لكن هذا بخلاف ذلك، إنما ولد منه الاستكبار، وهو كما حصل للشيطان في ما حصل له ابتعد عن طاعة الله، لأن الله لما أمره رأى هو دون آدم، لأن الله قد كرمه عليه وهو شهد بذلك، فقال لله عجل أرأيتك هذا الذي ماذا؟ كرمت علي، يعني كرمته علي هذا الذي كرمت عليه، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ استكبر وقال أنا خير منه. فإذا هذا العائل أي الفقير المستكبر هو مثل الشيطان، الأصل فيه أن يكون ماذا؟ متواضعا، لأن عند من لا إيمان له كثرة المال تورث مال الاستكبار، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال الثاني ماذا؟ إنما أوتيته على علم عندي، يعني عندما يفقد الإنسان الإيمان المال يولد فيه الاستكبار، يعني هو العموم إذا لم يقوى إذا ضعف إيمان الإنسان قد يحصل فيه مثل هذه، يعني هذه الحياة الدنيا هذه كي النفس بشرية مجبولة على العلو تريد العلو والاستكبار، فيوافقها بعد ذلك ما يعطيها ماذا؟ هذا العلو. فلا إنسانه ما معنى يطغى؟ تجاوز الحد، تجاوز الحد العلو هذا أن رآه، يعني بمجرد ما يدب فيه داء ومرض الاستغناء ما معنى الرأس استغنى؟ لا يحتاج إلى غيره. لا يحتاج لله أولا، أما لغيره مشي آخر. لا يحتاج لله، إنما أتيته على علم عندي، أليس لي ملك مصر؟ بمجرد ما يقع هذا الاستغناء مباشرة يكون الاستكبار نتيجة حتمية، نتيجة حتمية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أمرين اثنين، رسول مالك وهلا عبد الرسول، اختار مالك عبد الرسول، يعني هذا نتكلم على طبيعة البشر. إذن يقضي على هذا طبع البشر بمجرد إنسان كإنسان بحد ذاته هكذا كبشرية بدون ما يشعر، غير ما يدب فيه ذا الاستغناء يضيع. ولهذا رأيتم سليمان لما سأل الله ملكا لم يؤته أحدا من العالمين، مكانته من الرسالة التي أعطاه الله إياها وأرسله بها وسخر له ما سخر له، كانت كلما تطرأ عليه نعمة يحدث ماذا؟ نسبتها لله وتحدث انكسار. هذا الإيمان، هذا من فضل رب يبلينا أشكر معك. قال فلما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحتملنكم شيئا جهودهم، ليش قال ثم من قولها قال ربي أوزعني أن أشكرك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. غير تجي النعمة، هذاك الإيمان يردها إلى من؟ لله عز وجل. وثمة يبقى الإنسان رافع، كما نقول دائما رافع راية الافتقار إلى الله. ولهذا كنا قلناها في تأصيلة التوحيد، وش قلنا إذا كانت تفكر أن سعادة الإنسان الهداية والتوفيق والثبات على تاها مبناها على أصلين عظيمين. الأصل الأول الافتقار إلى الله، يعني الهداية والتوفيق والثبات على طاعة الله. من أراد أن يحصل له هذا لا بد أن يرفع راية الافتقار قد ما يرفع يرفع يرفع ضيفة، هو يكون على خير وعلى هداية وتوفيق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بمقدار ما تشعر وتعيش الافتقار قد ما تكون على هداية وتوفيق. هذه خذوها من عندي. أي شيء يمر وترى فيه لله فضل عليه، ثم يجب ترفع الافتقار. تمشي في الطريق تشوف واحد كيف يفهم، ثم تتكسر تفكر. اذكر مره كنت في المعهد، هذا بل كان حاضر عندي في المعهد، بديت الدرس تاعي ان الحمد لله نحمده ونستعينه، جاء واحد داخل هات ما تقدرش نقول لك حتى كلمة، تسوق السيارة تمشي تشوف جاي داخل هكذا، ثم تنكسر انكسار وترفع الراي. قد ما تطول الراي لفوق قد ما تكون الانكسار أكثر، تعرف لله عليك فضل. وهذا مش شيء أن يذوق حلاوة الهداية والتوفيق والثبات من لا يفرح. كل لحظة من لحظات حياتك تمشي إلا وترى لله عليك ماذا؟ نعمة. ولا بد من أن تحدث له انكسار. هذا أصل في الحياة، من وصل إليه بإذن الله لا يبعد عن الله، لن يضيع، لن يشعر أنه كما نقول إحنا الآن، كما نقول الطلبة دائما نقول لنفسي هذا نعم الله يشيء محيط بك، وين تتحرك لله على هذا في جسمه يصبح على كل ابن آدم على كل شيء من آدم هذا صدقة. هذا شوف أنا شفتك المغرب، هذه صدقة، هذه صدقة، كل سلامة تتحرك هذه كلها سلامة صدقة. إذن هنا الذي يريد أن يعيش حقيقة في هداية وثبات على طاعة الله بمجرد ما يشوف ذك نعمة الانكسار، هذا من فضل رب اللي يقول ثم مباشرة نعمة الانكسار إنهم كالأنعام. فهذا غالب ما عليه حياتنا نحن اليوم، يأكلونه ويتمتعونه يتمتعون ويأكلون كما تأكلون، والنار يصبح الإنسان كي يتعود لروتين ما يرى لله عليه فضل. والله لا يرى لله عليه فضلا، لأن أشياء روتينية يحتاج يجبد، يحب يمشي يركب، لا يرى لله عليه فضلا. إذن حتى وإن كنت كما نقول إحنا هذا الافتقار نعمة كبيرة، المذنب بمجرد ما يقف الذنب لازم يحصل الافتقار. ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب العبد. يقول مولا عزيزي أعلم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فقد غفرت له، لأنه سمسم صار رأي. إذن أعظم نعمة من أعظم نعم الإنسان هو أن يشعر باحتياجه وافتقاره. ولهذا قال كلا إن الإنسان ليطغى الرأي مستقر، لأن الإنسان هذا الطبع فيه بدون ما يشعر، وهذا ما يسلكش منه لا ملتزم لا غير ملتزم. الإنسان هكذا طبعه، لابد أن يولد نفسه على ماذا؟ دائما الله قد ما تشعر تحصل الافتقار والذل لله عز وجل أمليه. ولهذا موطن الذل أعلى مقام للإنسان، صح ولا لا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه هو ماذا؟ لأن ثم يحصل الذل الكامل والافتقار الكامل إلى الله ذليلا. ولهذا قال الرسول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ماذا؟ تسجد لما عليها، لما عليه من نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. فهمتم الآن؟ يعني هذا خاصة هذا الباب نتاع الافتقار أصل عظيم، يعني حقيقة إلا الذي يريد أن يعيش حقيقة قريب من الله عز وجل لا بد أن يعيش على ما عاش عليه من كانوا في أعلى المقامات وهم الأنبياء. ولهذا أعلى مقامات النبوة ملك أن يعطى ملكا لا يعطي أحدا ماذا من العالمين، اسأل ربي. والرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على هذا السؤال لما شد الشيطان، ماذا قال؟ مسك الشيطان النقطة، قال لولا دعوة سليمان لربطته في السار. وانظروا حاله كيف كانت، تحدث النعمة، فلما رأى ماذا العرش ماذا لما رأاه مستقر ماذا قال مباشرة الله قال له أنا تجي قبل أن تغفر قبل أن تغفر إليك ترفق، بل ما تحل عينه ترجعها يكون عندك ثم كان قدام. هذا هو علاش قلنا هذا العائل يزيد ماله استكبر. ودائما قلنا هذا الداء في الإنسان موجود فطرة، وخاصة كل الإنسان لا يبقى الرآه استغنى. يا سنة ذكرتم أصلي الهداية الأول، الافتقار الأصل الثاني ما هو؟ إن شاء الله الأسبوع الجاي. ثم الأصل الأول ما جبتوه، نسيت نقول لكم الأصل الثاني، والله حتى تروحوا تقرأوا وتسمعوا الأثر طبعا بعد نقول لكم إيش الأصل الثاني. هذه لعل حافز من الحفوظ رجعت من شوية تقرأوا. من الله يحب كل شيء جاهز أعطينا مصنع، وبعد اللي مطيب شو ما يتعبش يشد الشيء يعرف قيمته؟ والله لا، والله ما يعرف قيمته. واللي يتعب يا رسول الله اللي يتعب يعرف قيمة الشيء. هذه الحياة كل إنسان يتعب على الشيء ويتعب عليه هذا يعرف قيمته هذا. ولهذا كلما كان الإنسان في طاعة واستقامة وتعب يعرف قيمة هذا الالتزام واحتياجه إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا خوفة الفوات والضياع، عضوا عليها بالنواجي شد ضرر. يعني ما يصل الإنسان العض بالنواجي حتى ماذا استنفذ، شد برجليه برقبته وفصلته وبيديه وضم لهنا وخايف لا يضيع جاد الفم، معناتها آخر ما يلجأ إليه باش حتى لا يضيع شيء منه هذا لمعرفة قيمة الشيء. إذن هذا حتى ندرك هذه القيمة العظيمة، وهي قيمة وعائل مستكبر. وهذا الإنسان من طبعه أن العائل أن يكون ماذا متواضعا، لأنه هو دائما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مع حين مسكين وحشرني وميت مسكين وحشرني في صف مسكين، وقال اللهم اجعل عيش آل محمد ماذا كفافة، يعني حياة جزء. لأن هذا يولد دائما وبدن هذا الاحتياج إلى الله عز وجل للتغلب على هذا المرض نتاع الاستكبار هذا، هو لا بد الإنسان أن يدرك في كل لحظة أن ما هو فيه هو من عند الله. ولهذا قال تعالى وما بكم من نعمة. ومع ذلك وإن تعدوا مستعيل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني على ربه بما هو أهله واشطاه توقف أراد أن يثني على الله عز وجل بما يليق به لا أحصي ثناء حبيت توقف قال لا أحصي ثناء عليك. لو كان نحاول أثني عليك مستحيل أن أبلغ. لماذا؟ لأن لو حصل منه ثناء سيحصل منه ثناء على ما عرف به ربه من صفات الدنيا. وهو يقول في عرصة القيامة فيلهمني ماذا؟ محامدة تليق بماذا؟ بذاك المقام. يعني إذا كان هذا معناته من المستحيل أن يثني أحد على الله بما هو أهله. ولهذا قال لا أحصي ثناء عليك ما نقدر مستحيل. وهذا ما يجب على الإنسان في هذه الحياة أن يشعر بهذا الاحتياج الدائم حتى يبقى دائما حتى يبقى دائما في الطريق الصحيح. ولهذا هذا الاستقرار الدائم فيه هو دائما في سورة الفتح على الدواء مساء إياك نعم ويظهر جليا اهدنا الصراط المستقيم. واضح أغلى شيء نقول نحن أصل الهداية والتوفيق والثبات على الاستقامة أغلى شيء في الحياة. جاء المطلب الأول في سؤال الإنسان لله عز وجل بعدما أثنى على الله بما هو أهله وما يليق به الحمد لله رب العالمين أنه مربيك وما زال يربيك. هذه الأولى معناتها ما أنت فيه من نعم فهو ماذا يجزيها لأنه هو رب ومربيك بها. بعدها ماذا الربوبية تجيل أسماء والصفات الرحمن الرحيم صفتين عظيمتين له وهو يترك ماذا تزيد التعلق به ماذا لهذه المواصفات كما قلنا ذاك الحديث العظيم ذكرنا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد لما جاء الرجل معه ابنه فقبله قال أترحمه قال جاي وليد وجاي ما قبله قال أترحمه قال نعم يا رسول الله. هذا حديث عظيم جدا. فقال له لله أرحم بك منك به. هذه المرأة أي تجري وقال مش صورتها ما هذا في كبده قدامه وزيد يقول الخطاب وجه لمن له هو. قالوا أنت ترحمه قال كيف نعم يا رسول الله. فبين له رحمة الله. إذن رحمن رحيم بعد مالك يوم الدين. إذن دنيا أسماء وصفات رحمة تعيش فيها على الدوام آخرة. هذا وين رأي الإنسان دايما ماذا مع الله مع الكوين فرواح دنيا معه أسماء وصفات حياتك معه وآخرة مالك يوم الدين طمأنان راحة. إنه هو كما يوم من الأيام كنت في مسجد أيام الفيس رحت نصلي في أحد المسجد وكان فيه واحد اسمه عبد الله فإذا به بدأت الخطبة طلع واحد سودور محمد عرفته صاحب صالح يخدم سودور طلع فوق المنبر وطلع فوق المنبر يشر العصا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا علم لنا. قلت له في نفسي يا هبطت روح على دارك لا علم لنا لا علم لنا هبط عليه طالب فوق المنبر وصلى النص الخطبة سخن وبدأ وعلماء البلاط وعلماء الكاديلات وعلم كذا. في ذيك اللحظة أعطاني درس لقيته منه والله ما أخذت درس مثله. الشيخ عبد العزيز بن باز عنده ذاك الوقت 83 سنة و 80 سنة حط 80 سنة تهل غلط غلطة واحدة استعانة ماذا راح الدنيا هو يهدي وانا نقول يا رب في الخطبة لما نقول يا رب الحمد لله غدوة انت اللي تحاسب حسنات سيئات والله في الدرس عظيم في ذاك هو راح يخرب. لكن في هذيك اللحظة أعطاني درس عظيم. ولهذا ربي عندما قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين يعطيك اطمئنان رحمن رحيم مالك يوم الدين أي أنت قادم على ماذا على رب رحمن رحيم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن. ومن بعد جئت تبين ياك نعم جئك نسعي ما فيش غير كم مثلا أول مطلب لك مثلا اهدنا الصراط المستقيم. لا ما مطلب لا دنيا لا ولو اهدنا الصراط المستقيم لأنها عليها مدار الحياة. اهدنا الصراط المستقيم عليها مدار الحياة. أيوة أول مطلب يطلب فيه الإنسان هو هذا لا يوازيه مطلب آخر لأن هذاك الهداية إلى الصراط المستقيم رايح تجعل من هذه الحياة حياة سعيدة. إذن خرجنا من عائل مستكبر نعوذ بالله من هذه الاستكبار. إذن فهذا وعائل مستكبر الأصل في العائل أن يكون ماذا متواضعا مفتقرا إلى غير ذلك لا تظهر عليه من فعل العمل. ورجل جعل الله جعل الله بضاعته لا يشتري إلا به ولا يبيع إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وش من النسخة انتعي كنت نظن هذا الموضوع هذا صحيح رجعت ولا الحديث هذا رجعت ولا ما رجعت ما رجعت الشيخ أنا ظنيت الباب اللي بعده مكتب تعي اللي داير فيه البحث هذا ما خليته في البيت الأخرى الثانية. شوف عندك ثمة حديث هذا اللي ذكرناه تو هاي طلاب جلسة حاشق ناصر في صحيح الجامعة لا بأس من باب الاطمئنان لأن قال بسند صحيح والسند صحيح يستلزم من صحة السند صحة المتن قد يكون السند صحيح قد يكون شاذا أو معللا أنا لا يستلزم صحة السند صحة الحديث صحة هذا هذا في هذا يقول هذا الآن يقول سند صحيح إحنا لازم نبحث على هذا الكلام هذا كلامه هو حكمه بسند صحيح لأن حكمه هو لذلك السند إيه أنا علاش لماذا أسأل هذا لأن نعرف المؤلف واللي مشينا لا شاكلته يمشيه بدون ينظر إلى صحة الحديث فيسمع واحد قال صحيح السند يحطه يمشيه. يا أخي مررنا بأحاديث كثيرة ولا لا نعم. هو هذا شيخ ليس على منهجي أنا صحة السند تستلزم صحيح لذاته نعم شيخ. هذا إذا روي بسند واحد أنا قلنا هذا رجعت لكلام بن صالح شيخ لا لا لا لا لا, لا, لا ما نرجعش ما زلت على ما أنا عليه صحة الإسناد ابتداء صحة الإسناد تستلزم صحة المتن ابتداء نعم. لكن أنا مما أعلم هنا في العزو نتاع الشيخ محمد عبد الوهاب هو يعزو فقط بدون أن يبحث معروف هذا قال كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ويتكلم عن الشيخ محمد عبد الوهاب قال أما الشيخ محمد عبد الوهاب فبضاعته في الحديث ماذا مجزات يعني ضعيفة جدا جدا جدا ولهذا أحاديث كثيرة ضعيفة جعلها أسألك بماذا سأل ماشيين إليك ولا كذا هو حديث ضعيف كلية تاع ذبابة قرب ذبابة حديث ضعيف كذلك ويحكم ويمشي ولهذا الذي جعلني نقول هذا سند صحيح اللي هو بس يحتاج منا تأكد قلت لي قبل ما قال الشيخ ناصح أو ماشيين شيخ عندي ضعف إذا كان حديث ضعيف شرحه شيخ ها؟ لكن حديث ضعيف معناه صحيح يعني شرحه شيخ ولا نشرح فيه نجيب الآية اللي فيها معناه صحيح ونشرح الآية ولا الحديث الآخر هل يشرح الحديث أنت حبيب السلام؟ لا أنا عندي مبدئي في الكتاب قلت لك أنا في المسألة باحثه الكتاب ليس بيدي تعي البحث فيه ما جبتوش الآن خرجته في الدار الأخرى الباحث ثم نسيته فالآن عندي كتاب تاع أهل بين يدي ما فيهش الحكم الأساني فأنا عندما مضيت الآن في الشرح لما رأيت الطبراني قلت باش نبحث في حد ذاته وتعرف أنك يكون المؤلف حاط شيء نشرحه وبين ضعفه كما أنت حديث وآتي بما خالفه من أحاديث صحيحة تبين ذلك كما ذكرنا من قبل شوه أثرت ابن عباس قلنا هذا الحديث اللي جاء به في عدة حديث أخرى صحيحة تبين معنى هذا العالم. قال أقول قال نعم سل أمك يا عري قال رسول الله قال أنت أعلم يوم قال سل أمك لأن سند هذا بين لصحة الكلام الذي يقول فما فيش مثل هذا الأمر هذا نعم. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى هذا قال الثالث هو رجل جعل الله بضاعته يعني هذا الذي شاذ الحديث هذا شرح الحديث ماذا الحديث الأول حديث أبي هريرة الحلف منفقة للسلعة ممحقة لهذا بين هذا في الحديث النص هذا بين معنى منفقة للسلعة وبين كيفية الحلف الذي هو ماذا الحلف منفقة للسلعة قال جعل الله ماذا بضاعته يعني اسم الله هو بضاعته فلا يشتري إلا بالحلف ولا يبيع إلا بالحلف فجعل الله بضاعته يعني كأنه جعل الله تبارك وتعالى في كل ما يريد أن يفعله يقسم بالله عز وجل ولهذا شوف الإثم على وهذا دليل على ماذا على بعد عن الأيمان اليمين والحلف بالله ثلاث لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما كانت حياتهم مبنية على ماذا؟ على هذه الثلاث، ومن جملتها ما ساق الشاهد من الحديث: ورجل جعل الله سلعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، يعني قرنين، قرن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، ثم الذين. قال: لا أدري هل ذكر مرتين، يعني ثم الذين يلون ثم الذين. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يعني يصبح السمن مالا معلم من علامتهم لكثرة مال الأكل. هذا السمن من يجي؟ من كثرة الأكل والراحة شو. كان الناس مسكين ما يأكل ما كان يركض وخو ما عنده شيء ماكلة ضعيف. وش السمن ينظر من كثرة الأكل. نعم، إذا هذا هو مقصود بهذا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرنية، وخير الناس أولئك الذين كانوا أقرب الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول والصحابة. ولهذا تجد أن العلماء، أي علماء الحديث، عولوا على هذا النص كثيرا في ماذا؟ لا في قبول، يعني خاصة جهالات التابعين في رواية الأحاديث يتجوزون فيها، يتجوزون فيها ويصححون الحديث بمثل هذا. فالمرسل إذا روي من طريق ثم جاء من طريق آخر كذلك، لكن الذي أرسل الأول معروف لا يرسل على الثاني، هذا يرسل على شيوخ وهذا يرسل على شيوخ. يقول في مثل هذا: هذه خيرية القرنية هذه عامة شاملة على الأفراد، تطرق أهل العلم ماذا يفعلون؟ يطمئنون إلى مثل هذه الحديث ويجوزونها ويقبلونها. لماذا؟ لهذه الخيرية، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم لهذه الخيرية، وهذا أمر الله عز وجل يستضي من رسله من يشاء ومن الناس من يشاء. ولهذا لما قال أحد التابعين: ولا يلزم الإنسان على هذا أن يتمنى لو كان في ماذا؟ في زمن النبي. هذا لا يجوز له أن يتمنى ذلك، لأن قال أحدهم في بحضرة ابن عباس على ما أظن: يا ليتني كنت مع الرسول. قالوا: أما تدري أن أبا جهل وفلان كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن دعك مؤمنا صادقا في هذا الزمان خير من تقول كلمة أخرى. يعني ليس كل من عايش وعاش في زمن النبي كان مالا على خير، كان فيهم المنكافر وفيهم المنافق وغير ذلك. فارضى بما قسم الله لك. إذن هذه الخيرية أي خيرية عامة، وليس خيرية مال فخاصة فردية يعني في حد ذاته. ثم قال رحمه الله: ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني هذا الشهادة هي المطلقة، وليس المقصود بها أي شهادة كانت على حق أو على باطل. وأما الشهادة الحق يجب أن يؤديها صاحبها ولو لم يستشهد، في قوله تعالى قال مولى عزل في وجوب اليمين: ولا تكتموا الشهادة وأن يكتمها فإنهم آثم قلب. يعني من شاهد على شيء ورآه واحتاج إلى شهادته يجب أن يدلي بها وجوبا، هذه يجب أن يدلي بها وجوبا، لأن تضيع حقوق. لكن هؤلاء حتى تكون النصوص ماشية على وتيرة واحدة من كتاب وسنة: ثم بعدكم يشهدون ولا يستشهدون، أي لا يطلب منهم الشهادة ويسارعون في الشهادة بجميع ماذا؟ أنواعها، وليست الشهادة اللازمة التي يجب أن تكون. يعني لأن قلنا بالنسبة للشهادة الأولى التي تترتب عليها حقوق يجب على صاحبها أن يؤديها، يعني من حيث المحافظة على حقوق الناس. وأما هؤلاء فهادم يسارعون بالشهادة بحق وبغير حق. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بهذه الصورة. والذي يؤكد هذا المعنى ما قلناه هو قوله ويخونون ولا يؤتمنون، يعني مواصفات أولئك، يعني مجموع فيهم ماذا؟ هذه المواصفات. يعني ما دام أنهم يخونون فكيف تكون شهادتهم؟ ما تكون بهذه الصورة، يعني بدون ضابط شرعي صحيح، واضح، بدون ضابط شرعي صحيح، لأن شهادة الإنسان اللي هو يعرف الحق وهو على حق شهادته مطلوبة عند الاحتياج إليها. أما هؤلاء هذه المواصفات، قال ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، يعني ناس عايشين بدون أي ضابط شرعي، فإذا أصبحت شهادتهم ماذا؟ أساسا غير مقبولة للمواصفات التي هي فيهم، وهم أساسا هم مردود الشهادة لهذه المواصفات. قال ويظهر فيهم السمن، والمقصود به السمن هذا هذه السمن اللي هو من فرط الأكل وكثرة الأكل التي تبدأ في الناس، بدت في الناس اليوم، لأن في الزمن الأول لما كانت قلة الأكل وقلة كذا معروف، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي تحكي عن نفسها وحياتها الأولى لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وسبقته هي غلبته، فإذا به مرة أخرى لما بدنت وفتح الله من الخير ما فتح سبقها، وهي ماذا قالت؟ بدنت، يعني هذا المقصود به هذه السمنة اللي أصبحت ماذا؟ معلمة وليست مرضا، كما يقولوا احنا هو المريض الذي آكل لا يلتفت إلى ذلك، ولكن هذا السمن يصبح معلم منه لكثرة الحياة هذه نتاع الأكل نتاع غير ذلك. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني ناس لا ضابط لهم ومواصفتهم، يعني هذا الحديث هذا اللي ذكره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه في بيان هذا، يعني يبينه النص الذي قبله، يعني هذا النص النصوص يشرح بعضها ماذا؟ بعضا. فإذا فهذه المواصفات التي لم تذكر في النص، أي في نص عبد الله بن مسعود، وهو قال ثم جاء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، لهذه المواصفات التي فيها، وأن لما كانت الآن الشاهد منها يبدو هو الذي جاء به الشاهد، ويمينه ماذا؟ تسبق يمينه شهادته قبل أن يؤدي الشهادة، ماذا؟ يقسم لتقبل هذه الشهادة، دليل على أن شهادة ليست على الوجه الصحيح الذي يجب أن تكون عليه. إذن فهذا من الآن الخيرية تبقى دائما للقرون الثلاثة، وهي القرون جمعت فيها الخيرية كلها، يعني من ولهذا دائما بدأنه يركز أهل العلم على هذه الخيرية أنهم فهم السلف الصالح، لأن هي القرون الثلاثة التي عاشت بالشرع وفهمت الشرع فهما صحيحا. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لأن أصبحت يمينه ماذا؟ هي التي ماذا؟ تسبق لتقبل الشهادة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. نعم على الشهادة فقط عندي ماني شعر هذا هنا النسخة اللي بيني ذي من فيها شغال بيشوفوا الشارع وشوفوا يضربوننا على الشهادة شو المسائل يذكرها شيخ على الشهادة لا هنا ذكر والعهدي شهاد على الشهادة والعهدي والظاهر أن المقصود قال أن هذا المقصود كان يضربوننا على الشهادة والعهدي ونحن شغال، وهذا من باب ماذا؟ التربية، من باب التربية بأن لا يأتون فيشهدون ولا يشهدون شهادة غير حق فيعلمونهم الشهادة التي يجب أن تكون. قال مسائل الوصية بحفظ الأيمان، وبينا المقصود بحفظ اليمين هو بأن يوفي بيمينه أو أن يكفر عنها. الثاني إخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، والإخبار بأنه ممحقة، الإخبار اللي فيها مليح هو أنه ممحقة للبركة، هذه الذي سيرضع الحالف بالله من الحلف بالله سبحانه وتعالى لما يعرف أن السلعة تمشي، لكن المشكلة مش بمشيان السلعة، المشكلة فيما يترتب على ذلك، وهي أن تكون ممحقة للبركة، يعني البركة التي ستكون في المال الذي يكسبه تضيع، فلا ينتفع بذاك المال الذي يحصل عليه بهذه الطريقة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهو الذي بينه هي الممحقة، هذا المقصود به جعل الله عرضة، أو جعل الله كما قلنا بضاعته، أي بضاعة اللي جعل الله بضاعة ينفق بها سلعته. الرابعة والتنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. مين هالي؟ أشيمة. ما نعم قلة الدعوة ذا. في قوله أشيمة زاني يعني أن التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، يعني لما يقع الإنسان في الذنب وهو بعيد أن يقع في ذلك الذنب يعظم ذلك، لكن هذا في مثل هذه الأمور لا بد من الرجوع إلى النصوص هي التي تحدد ذلك. ممكن بهذا النص وغيره من هذا بهذا الكلام النص اللي بين أيدينا وغيره من النصوص الأخرى جعلوا كلام لأهل العلم وهي خطأ. وش يقولوا بالنسبة للأكابر والذنوب والمعاصي؟ نعم اي لا اين لا صغيرة مع إصرار، مستحيل تمشي الصغيرة واللي مات كبير، هي أصلا كبيرة، هي صغيرة مستحيل، ايش راح يغيرها؟ هي الصغيرة مدام صغيرة، ربي قال ان تجتنبوا هي رايحة باستغفار وبدون استغفار. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى جاء هذا بعود وهذا بعود فأذرموا نارا، يكونش هذا الذي حملهم على أن الإسراع الصغير يجعلها كبيرة؟ لا إذرام النار جاء من الأيدان الصغيرة، ما فيش مشكلة معناتها توصل الإنسان، هذا من باب التحذير، من باب التحذير. معليش معليش معليش معليش اللي يهمني أنا في هذا أن هذا التحذير. وأما صغيرة تبقى صغيرة لأن الشارع قد جعل لها طرق كثيرة. إسباغ الوضوء بعد الوضوء، الصلاة جمعة إلى الجمعة، يعني هذه الأعمال هي تلقائيا من الإنسان عندنا نحن نص واحد مش يقول من الآية إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه ماذا؟ كفر عسير. يعني الآن جعل الله تبارك وتعالى اجتناب، معليش نص مرينا به الآن يرد عليك أنت وعليهم، يلا هات مرينا به حاج إبراهيم، أظن أنك أنت اللي جيت به. الله يبارك فيك، لأن قلت له هو تحرقت الآن. ما من عبد مؤمن إلا في معنى الحديث إلا وله ذنب يعاوده أو مقيم عليه لا يفارقه، أو مقيم عليه لا يفارقه ذنب، أو هو مقيم عليه حتى يفارق الدنيا شيء ذنب هذا. هذا حتى دائما نعيش في دائما في رحمة الله عز وجل، ولا يجب الإنسان أن يعيش تحت رحمة الله عز وجل. ولهذا هذه الكلمات تقال أحيانا مثل النصوص يؤتى بها ويترتب عليها ويرتب عليها قاعدة، معناتها هذا اللي خل بعدها خل بعدها من حين لحين تكون قواعد أكبر في الكفر. المعاصي مات بريد الكفر، يقول ما دام أنه يعرف أنه عاصي ومذنب وغير ذلك كيف سرح بيد الكفر؟ ها يبقى مؤمن، يبقى في نية مطاف رانا على قلبي لا يعرف ما رفضه، يبقى ذاك انت حيث الإيمان. وهذا الدائم ربنا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي يعني في نهاية المطاف في هذه الأشياء الآن ابن تيمية كان دقيق في هذا، دائما يبحث عن أصل الإيمان ومعروف أصل الإيمان، يعني اللي يقول فيه المولى عجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من الخير، حتى يبقى مع الإنسان غير شوية إيمان لا تعرفه ملائكة ولا يعرف أحد، لا يعرفه إلا من إلا الله عز وجل، فيحث وحث ويطلب من الله رحمة الله بعباده. ذن هذه القواعد تتحط أحيانا كثرة الداعي ما كثرة الداعي، لا هذا أشيمة زاني، نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أشيمة زاني، لكن هذا الذنب الآن اللي راه يقول فيه هذا ما من مؤمن في إيمان وعنده شيء هكذا، أشياء بشرية تبقى في المرحلة إذا حبينا نقول له ملائكة ممكن يعني إذا حبوا يخرجونا إلى. ولهذا سبحان الله لما وقع الخروج في زمن أحمد بن حنبل وتكلم ما أدري يا الشافعي يا أحمد بن حنبل أحدهما استدل بما وقع من عبد الله بن الزبير فأنكروا عليه، قال كيف تذكر الصحابة؟ قال إذا لم يسب بها بمثل هؤلاء وزمانهم لماذا يستدل؟ على عدم جواز الخروج ونتيجة الخروج أحمد بن حنبل أو الشافعي ما أذكره في حد ذاتي ذهني أحدهما استدل وأذكر كأنه الشافعي، ظهر لي استدلنا بهذا فأنكروا عليه، يعني كيف تذكر هذا الأمر هذا وهذا من صحابة وغير هذا؟ ذهب الإمام أحمد محمد قال إذا لم يستدل بهؤلاء بماذا يستدل؟ هذا عنده النقطة اللي وجهه وقعت في عصرهم وهم حبوا يجعلوا الصحابة ماذا؟ ملائكة ما يقعش من الذنب. هو قال لهم إذا لم يستدلوا بهذه الواقع ليبينوا فسادها ما عندكش يستدل، لا بد أن يستدل بمثل ذلك. إذن هذه أمور وهذه القواعد تكون غير مضبوطة بغير هذا قد تؤدي بعد ذلك إلى هذا، ولهذا كما قلنا اسمه الحويني وين أدى به بعد ذلك؟ إصرار على أكل الربا. إيه قال إصرار كفر، كفر بالإصرار، وهذا مصطلح ما قال به واحد من أهل العلم، قال لابد أنه مستحيل، لابد أنه مستحيل مصر، لابد مستحيل، وهذا خطأ. الشيخ لكن هو لما تكلم عن الإصرار ما ذكرش الإصرار اللي نعرفه إحنا، كأنه بجاي يعرف الماء بشيء ما مشي ما يعرف الإصرار بغير ما نعرفه نحن، فهو لم يكفر المصر الذي نعرفه نحن، هو أعطاه صلاح للإصرار لوحده أصلا ما يقولش أصر. الشيخ هو أخطأ من جهة لا لا جاء يخرج عود رجع، يعني كلمة أصر عند أهل السلف وعند الناس كلها عندها معنى. نعم. وهو حب يعطيها معنى كي جاء يفرح بس يقول أني غلط في الاستعمال، لا قال لا ما غلط. المسألة السادسة، سابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون مع فساد شهادتهم، وإلا قلنا الشهادة إذا علمها واجب أن يؤديها ولا تكتم الشهادة، ومن اتهم أن يكتمها فإنه آثم قلبه. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد.